أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار أيها الأحبة الكرام حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه تحذير المؤمنين من عقيدة الشيعة المفسدين تحذير المؤمنين من عقيدة الشيعة المفسدين الشيعة عقيدتهم من أفسد العقائد وهم قوم شر الخلق من شرار الخلق قاطبة وشرهم على هذا الدين كما نص الأئمة شرهم على هذا الدين أعظم شرا من اليهود والنصارى وهم أساس كل بلية نزلت على أهل السنة وعلى أهل الإسلام في كل زمان الشيعة أيها الأحبة الكرام قال بعض أهل العلم إذا أطلق لفظ الشيعة ينصرف إلى الشيعة الإمامية أو الجعفرية أو الإثنى عشرية كل هذا مسمى لفرقة واحدة الشيعة الإثنى عشرية أو الجعفرية أو الإمامية كل هؤلاء مسمى أو هذه كلها مسميات لفرقة واحدة وهي الشيعة الأكثر والأكبر في العالم وهم بالملايين قاتلهم الله أن يؤفكون أيها الأحبة الكرام من عقائد هؤلاء المفسدين أولاً عقيدتهم في أئمتهم يعتقدون أن كل زمان لا يخلو من إمام يحكم العالم هذا الإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالتمام ويعتقدون في أئمتهم كما يعتقدون في الأنبياء فيقولون بأن الإمام معصوم من الخطأ معصوم من السهو معصوم من الذنب الكبير أو الصغير ويعتقدون كذلك بغلوهم في أئمتهم يعتقدون أن هؤلاء الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم كلام لا يروج إلا على السفهاء والمجانين كذلك يقولون بأن الأئمة لا يخفى عليهم شيء من أحوال شيعتهم في الدنيا كلها فيعلمون حال شيعتهم ويعلمون كل ما يكون في الكون سبحانك هذا بهتان عظيم وهذا إفك جسيم وهذه عقيدة تهدم كل الإسلام من أساسه فمن اعتقد النفع والضر في عبد من عباد الله فقد أشرك مع الله غيره، ومن اعتقد أن عبدا أو مخلوقا يعلم الغيب إلا الله فقد كفر بالله العظيم. ومن علم أنه متى يموت فهذا علم استأثر الله الواحد الأحد به. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هم يعتقدون أن الأنبياء أن الأئمة منزلتهم بالتمام كمنزلة الأنبياء، فيعرفها بعض أئمتهم لما سئلوا عن تعريف الرسول والنبي والإمام، قال بأن الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه، وأما النبي هو الذي ينزل عليه جبريل ويراه ولا يسمع كلامه، أما الإمام ينزل عليه جبريل فيسمع كلامه ولا يراه، يعني ينزل عليه بالوحي من السماء كما ينزل على الأنبياء ويسمع كلام جبريل ولكنه لا يراه، بل إنهم غالوا في الأئمة ورفعوهم إلى منزلة أعلى من منزلة الأنبياء عليهم السلام، حتى أصلوا فقالوا باب أن الإمام أفضل من الأنبياء والعياذ بالله تعالى، عقيدة كفرية. من اعتقد ذلك كفر بالله العظيم. أفضل خلق الله قاطبة هم الأنبياء الكرام عليهم الصلاة وأتم السلام، ولا يعلم الغيب لا نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا عبد صالح، إنما الغيب لله سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه، ولا يجوز لأحد أن يرفع أحد فوق المنزلة التي جعلها الله تعالى له. قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه عن نفسه الكريمة: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما هؤلاء فيعتقدون في أئمتهم الاثنى عشر أنهم معصومون من الزلل، معصومون من المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، لا يقعون في معصية لا عمدا ولا سهوا، وهذا من أعظم الإفك والبهتان. وأئمتهم الاثنى عشر احفظهم معي: أولهم يعتقدون في علي، ثم الحسن ابن علي ابن أبي طالب، ثم الحسين، ثم زين العابدين الذي هو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ثم محمد الباقر، ثم جعفر الصادق، ثم موسى الكاظم، ثم علي الرضا، ثم محمد الجواد، ثم علي الهادي، ثم الحسن العسكري، وخاتمتهم المهدي المنتظر. ويا لها من فضيحة عظيمة، والله لا أدري أي دين هذا الدين، وأي عاقل ينظر في دين الشيعة يعلم أنهم قوم بنوا دينهم على ضلال وإفك مبين. الحسن العسكري وهو الإمام الحادي عشر من أئمتهم، توفي في عام 260 من الهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام، ومات الحسن العسكري ولم يولد له ولد، وهم يعتقدون أن الأئمة لا بد أن يكون واحد تلو الآخر، فإذا بالحسن العسكري لما توفي لم يولد له ولد، وكتبهم تثبت ذلك أيضا أن الحسن العسكري لم يعقب ولدا، لم يكن له ولد، ف فإذا بهم ينسف دينهم من أساسه فيدخلون وينزلون في حي صبيص، فإذا بهم يقولون كيف لنا أن نخرج من ذلك، فيأتون إلى عقيدة فاسدة من عقائدهم وما أشد فسادها، ألا وهي عقيدة الغيبة. ما معنى الغيبة؟ يعني يقولون إن الإمام قد غاب في سرداب سامراء ونحن ننتظر خروج الإمام، وحتى لا يرد عليهم وارد أو يرد عليهم أحد بشيء فيه إشكال، أين هذا الإمام؟ يقولون إن الحسن العسكري افتراء وكذب ولد له ولد لما توفي وكان عمره 5 سنوات، وهذا هو إمامهم وهذا هو الإمام. فهذا الإمام دخل في سرداب سامراء منذ عام 260 من الهجرة، ينتظرونه الآن هو ابن 5 سنوات، وإذا بهم كذلك يعتقدون أنه ينفع أو يضر، ويعتقدون أنه يعلم الغيب، ويعتقدون أنه يدبر أمر شيعته في أرجاء العالم. سبحان الله العظيم، ابن 5 سنوات يحتاج إلى وصي يقوم بأمره، ابن 5 سنوات لا يعرف يمينه من شماله، أتعبدونه من دون الله وتجعلونه وليا عليكم وتقولون بأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الإمام وابن 5 سنوات؟ وأين هذا الذي يعيش مئات السنين إلا إذا كان في الخرافات والخزعبلات؟ هذا دينهم وهذه عقيدتهم، وليس هذا من عندنا أهل السنة، بل من كتبهم، كتب الشيعة المعتمدة التي يجعلونها مصادر أصلية في عقيدتهم وفي دينهم. نعوذ بالله من الخذلان المبين. من عقيدة الشيعة التقية، التقية يعني أنه يعامل أهل السنة بتقية بينة واضحة، يقولون إذا خفت على نفسك من كلمة يقع عليك بها ضرر في دينك أو دنياك فتعامل مع الناس بتقية، أظهر لهم ما لا تخفي في قلبك، وهذا أساس دينهم، من أساس دينهم أن يعاملون الناس بهذه التقية والعياذ بالله تعالى. فالتقية ومع عقيدة أخرى لهم يسمونها البداء من شر العقائد. معنى البداء يعني أنه ظهر للإمام أمر آخر غير الأمر الذي علمناه قبل ذلك. والبداء معناه أنك إذا حدثوك عن إمامهم فقالوا قال الإمام كذا وكذا ولم يقع هذا الأمر الذي تكلموا به، يقولون بدا للإمام تغيير هذا الأمر الذي تكلم به قبل ذلك، أو تغيير الأمر الذي قال بأنه سيقع في الكون، وهذا إفك عظيم وبهتان مبين. كذلك من عقيدتهم الرجعة، يعتقدون أيها الأحبة الكرام أنهم سيموتون ويرجعون إلى الدنيا قبل الآخرة، قبل يوم القيامة، ولا يختصون الرجعة بالصالحين، بل يقولون بأنه سيرجع إلى الحياة الدنيا بعد الموت، سيرجعون إلى الحياة الدنيا قبل الآخرة أصلح الصالحين وأفسد الفاسدين، هكذا عقيدتهم. أي عقيدة هذه؟ والله تبارك وتعالى كتب في كتابه وأخبر عباده في قرآنه ورسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه في سنته أن من مات لا يرجع إلى حياة الدنيا إلا إذا كان يوم البعث والنشور، يوم يقوم الناس من القبور لله الواحد الأحد تبارك وتعالى. لكنهم يعتقدون بالبداء أنهم يبعثون ويرجعون إلى الحياة الدنيا، عفوا هذه عقيدة الرجعة، يرجعون إلى الحياة الدنيا قبل البعث ووقت هذا الرجوع هو وقت خروج المهدي المنتظر. ترى لماذا؟ لأنهم يقولون يرجع الصالحون إلى الدنيا فيقومون الحد على المفسدين الذين غيروا الدين، فيقولون بأنه سيبعث أبو بكر وعمر وعثمان ويرجعون إلى الدنيا في زمان المهدي ويقيم عليهم الحد، لأنهم يا عباد الله يكفرون سادات الصحابة، بل ستعلم الآن في عقيدتهم في الصحابة أنهم يحكمون بأن الصحابة جميعا قد ارتدوا بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا ثلاثة نفر: المقداد وسلمان رضي الله تعالى عنهم، وثالث من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني هذا الجمع الغفير من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين حملوا الدين ورفعوا راية الإسلام عالية خفاقة وبذلوا من أجله الغالي والنفيس، هؤلاء الأخبات الأنجاس يقولون عنهم بأنهم كفروا بعد رسول الله وارتدوا وتركوا شريعته. سبحانك، هذا بهتان عظيم. فمن عقيدتهم الفاسدة أنهم يعتقدون الرجعة يعني أنهم سيرجعون إلى الحياة الدنيا، وذلك في زمان المهدي المنتظر، وأن الصالحين والمفسدين يرجعون إلى الحياة الدنيا كذلك. أيها الأحبة الكرام، هذه عقيدة القوم المفسدين، وأي عبد يعلم هذه العقيدة ولا يزال يتمادى فيها ويعتقد هذه العقيدة المخالفة لكتاب الله والمخالفة لرسول الله والمخالفة لدين رب العالمين فليس من الإسلام في شيء، بل هو من أكثر الكافرين، ودينهم من أخبث الأديان. يعاملوك بالتقية كما سمعت، ويظهرون لك ما لا يخفون، ويعتقدون في أئمتهم ما يعتقدون في رب العالمين. وإذا بهم ينشرون هذه العقيدة الفاسدة في أرجاء العالم الإسلام، وأكثر ما يتواجد هؤلاء الأئمة الاثنى عشرية أو الإمامية أو الجعفرية في إيران، وكذلك في العراق وفي القطيم، وكذلك في باكستان والهند، ولا يوجد هذه العقائد، لا يوجد لها أصل في شمال إفريقيا ولا في مصر بحمد الله تعالى، ولكن يوجد نباتات سوء قامت تدعو إلى هذا المنهج العقيم الخبيث الذي يهدم الإسلام من أساسه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. أيها السعيد، إنهم يعتقدون في كتاب الله عقيدة الشيعة بالقرآن، القرآن المقدس الكريم، القرآن العظيم الذي بين أيدينا، الذي قال الله تعالى عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنهم يعتقدون أنه محرف مزور، ويعتقدون إن أنه ناقص، ويقولون بأن هناك آيات كثيرة من كتاب الله حرفها الصحابة عمدا حتى يصرفوا الولاية من علي إلى أبي بكر وعمر من بعده وعثمان. نعوذ بالله تعالى من هذا الخذلان. كيف رب العرش العظيم يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ويعتقد عبد من العباد أو طائفة من الطوائف أن القرآن محرف أو أنه مزور أو زيد فيه أو نقص منه، فيقولون في قوله تعالى: فلو أنهم فعلوا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به قالوا في حق علي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ويقولون في قول الله تعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم يقولون هنا كلام قد حرف وصرف من مكانه، يقولون بعدها وأن محمد الرسول وأن عليا أمير المؤمنين، هذا بهتان وكفر بالرحمن. وأيضا يقولون في قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يقولون النجم ومحمد صلى الله عليه وسلم، والعلامات هم الأئمة الاثنى عشر. نعوذ بالله من الخذل والخطل. أي عقل يدل على ذلك، أو أي فطرة أو أي دين أو أي نقل، هم لا يعتمدون على صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، ولا يقرؤون هذه الكتب التي هي كتب أئمة السنة، التي هي أساس هذا الدين، التي جاء فيها حفظ الشريعة، وإنما يعتمدون على كتب وضعها لهم أئمتهم، كلها خرافات وأساطير الأولين. إذا بهم كذلك يعتقدون في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هذه البقرة هي عائشة أمك أم المؤمنين يا عبد الله، يعتقدون هذا ويفسرون هذا في كتب تفاسيرهم، ويقولون في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، يقولون يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، نعوذ بالله العظيم. وفي قوله تعالى قاتلوا أئمة الكفر، يقولون أئمة الكفر هما طلحة والزبير، والعياذ بالله العظيم. والله لا تعلم ولا تدري أي عقل يروج عليه مثل هذه العقيدة الفاسدة التي لا تنطوي على ذي فطرة سليمة ولا علم ولا شيء، وإنها تسري فيهم سريان النار في الهشيم. ولذلك يخذلهم الله تعالى في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفق الجميع للعقيدة السليمة الصحيحة، وللعلم النافع، وللعمل الصالح، ونسأل الله دائما وأبدا الثبات على دينه، ونعوذ بالله من الخذلان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن عقيدة الشيعة المجرمين في سنة رسول الله ليس هي العقيدة التي تعتقدها أنت أيها المسلم، يا من تنسب إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى الجماعة. إنما هم يعرفون السنة، أولا تعريف السنة عندنا أهل السنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وبعض السلف العلماء يضيفون وصفته، أقوال الرسول، أفعال رسول الله، تقريرات صلى الله عليه وسلم، هذه سنته، وهذه السنة التي أمرنا باقتفاء آثارها. أما هؤلاء الشيعة المفسدون في أرض الله فإنهم يعرفون السنة عندهم بالآتي، يقولون السنة هي قول المعصوم وتقريراته وأفعاله. أي معصوم هذا؟ يعني الأئمة الاثنى عشرية الذين أسلفت أسماءهم، يعني يقولون بأن قول الإمام سنة، تقرير الإمام سنة، وعمله سنة. وما أعظم الخذلان، إذ ينصب الخميني قاتله الله خليفة ونائبا عن الإمام المعصوم في أرض الله تعالى، وهو من أكثر الكافرين أيها الأحبة الكرام. كذلك عقيدتهم في أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الصحابة الذين قال عنهم رسول الله: أصحابي أمانة لأمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر عليه الصلاة وأتم السلام. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضل أبي بكر: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أريت أني دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. وأيضا قال صلوات ربي وسلامه عليه: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعدد العشرة المبشرين بالجنة. أما عقيدة هؤلاء الشيعة المجرمون فإنهم يعتقدون أن الصحابة الكرام تمالؤوا على تحريف القرآن الكريم، وتمالؤوا على علي كي يصرفوا ولايته ووصايته بعد رسول الله حتى يأخذها أبو بكر ثم عمر من بعده ثم عثمان. ولذلك والعياذ بالله يلعنون في صلواتهم أبا بكر وعمر وعثمان، ويلعنون عائشة، ويلعنون حفصة بنت أمير المؤمنين أم المؤمنين بنت أمير المؤمنين أم المؤمنين رضي الله عنها. وهكذا يعتقدون أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله. قوم يعتقدون هذا في سادتك وأئمة الدين بعد رسول الله عليه الصلاة وأتم السلام، كيف وهم يكذبون بالقرآن؟ مولانا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عدد 310. كيف وهم يقولون كل الصحابة ارتدوا إلا 3؟ نعوذ بالله من هذا الهبل والخبل والجنون الذي أصاب العقول والفطر. كذلك النبي الله تعالى يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم كان عددهم؟ 1400 صحابي. وقال رسولنا محمد: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة عليه الصلاة وأتم السلام. وها نحن سمعنا بعد فضائل الصحابة الكرام، بل قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فنشهد الله الواحد الأحد أننا نحب أصحاب رسول الله جميعا، وننزلهم المنزلة التي أنزلهم الله إياها. نؤمن ونعتقد أن أفضل الصحابة هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أصحاب بيعة الرضوان، وهكذا على هذا التفصيل الكريم الذي شرفهم الله تعالى به. ونشهد أنهم جميعا في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين حملوا الشريعة ورفعوا لواءها وأعلوا مكانتها وبذلوا من أجلها الغالي والنفيس. وهي قبورهم تشهد عليهم: مات رسول الله وكان قد حج معه 114,000 صحابي ولكنهم لما امكثوا في المدينة بل خرجوا إلى أرجاء الدنيا مجاهدون في سبيل الله وداعين إلى طريق الله، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونسأل الله سبحانه أن يلحقنا بهم في الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالشيعة الروافض المجرمين. اللهم اقطع أيديهم كما رموا صاروخا على مكة المشرفة. اللهم يا رب العالمين دمرهم تدميرا عظيما. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احمي بلاد الحرمين الشريفين من كل فتنة وسوء. اللهم من أرادها بسوء اللهم مزقه كل ممزق، واجعله في الأرض أحاديث، واجعله عبرة لعبادك. اللهم احمي المسلمين جميعا من شر هؤلاء المفسدين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان، واحفظ بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارفع الغلاء والبلاء عن المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في الشام. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، واخذل الطاغية المجرم وأعوانه أجمعين. اللهم انصر أهل السنة في العراق وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اكشف السوء عن إخواننا في بورما وفي الفلبين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ مصر بحفظك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلها أمنا وأمانا وعزا للإسلام والمسلمين وسائر بلاد المسلمين أجمعين يا رب العرش العظيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأجلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.